الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 81 من تلك النداءات 90. هذا النداء آخر نداء من سورة الممتحنة، وقد اشتملت هذه السورة على 3 نداءات. فلنسترجع ما قد درسناه منها وعلمناه فيها. النداء الأول، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم الآيات. وقد علمنا أن الله تعالى حرم علينا نحن أولياء، حرم علينا أن نتخذ الكافرين أولياء نحبهم وننصرهم. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يعلم أن الله تعالى وهو ربنا وولينا قد حرم علينا أن نتخذ الكافرين أولياء، بمعنى أن نحبهم وننصرهم. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحب كافرا أو كافرا وينصره على المسلمين. هذا النداء الأول. والثاني، في حرمة نكاح المشركات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الآية. قلنا إذا جاءت امرأة كافرة هربت بدينها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وقالت إني مسلمة فاقبلوني في دياركم وانصروني بنصرة الإسلام وأحبوني بحب الإيمان لأنني أختكم الآن، فماذا نفعل؟ أرشدنا الله تعالى إلى أن نمتحنها، إلى أن نجري عليها امتحانا أي اختبارا لنتأكد من صحة إيمانها أو عدمه. فنستحلفها بالله بأن تقول بالله الذي لا إله غيره ما أتيت إلا مهاجرا بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، وما جئت هنا من أجل أني عشقت رجلا فأردت أن أتزوجه، أو جئت لغرض من الأغراض الدنيوية، والله ما جئت إلا فار بديني، إذ لا يحل لي المقام بين ظهراني الكافرين، إذ يمنعوني من أن نعبد ربي وأن نوحد. هنا لما تمتحن وتنجح في صحة إيمانها ودخولها في الإسلام، يجب علينا أن نؤويها وننصرها. فإذا جاء زوجها يطالب بها فلا يحل لنا أن نردها عليه أبدا، لا يحل لنا أن نردها على زوجها الكافر، لأن الإسلام فصم وقطع تلك الأصيلة التي كانت بينهما. ولكن إذا طالب بما أنفق عليها من مهر من صداق، وجب علينا أن ندفع ذلك وأن نرد عليه ما أنفق على هذه الزوجة، إذ هذا حق من حقوقهم. واسمع النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لما يا الله؟ قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا المؤمن حل للكافر يتزوجها ويبقى معها زوجا لها وقد تمزقت تلك العصمة بالإسلام، ولا أيضا هي حل لزوجها الذي طلقها. الزوج لا تحل له وهي لا تحل، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هنا أذكر بأن الكتابية من يهودية أو نصرانية ليست كالمشركة الكافرة، لأن الله تعالى أذن لنا في نكاح الكتابيات ولم يأذن لنا في حبهم ونصرتهم، ولكن أذن لنا في الزواج منهم. فمن هنا لو جاءت كتابية مهاجرة لا نردها أبدا إلى بلاد الكفر، لو جاء زوجها يطالب بها لا نردها عليه ونعطيه مهره الذي أمهرها إياه كالمشركة في هذه الحال. يبقى هل لنا أن نتزوجها؟ قطعا ما دامت أسلمت حتى ولو كانت مشركة يصح لنا نكاحها، ولكن إذا كانت كتابية فالنكاح أو الزواج بها من باب أولى. أما المشركة إذا أصرت على شركها وبقيت على كفرها فلا يحل نكاحها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. لا جناح علينا أن ننكح تلك المؤمنة المهاجرة إن نحن أعطيناها مهرها. ويبقى مشكل آخر، وهو إلى الكافر وهاجرت امرأته وأعطيناه المهر الذي دفعه وبقيت المسلمة في بيتنا وفي ديارنا. ثم إذا هربت منا امرأة إلى دار الكفر، هاجرت وعادت إلى دار الكفر وطالبنا بإعطاء المهر الذي دفعناه فرفضوا وقالوا ما نعطيكم، وقضية بنت أبي عقبة أم كلثوم مرت بنا إذ جاء أخوها بل أخواها يطالبان بها، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم إياها وأعطاهم المهر. إذن فهذه التي زوجها أبى أن يرد علينا المهر، فإذا غزوناهم وغنمنا غنائم منهم قبل أن نقسم الغنيمة نعطي للذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، نعطيهم مهورهم. لما؟ لأنهم أنفقوا على زوجات وما رجعنا وبقينا في دار الكفر، كما نرد على الكافر المهر يجب أن يرد علينا المهر. فإذا سلموا بهذا الحكم وأعطوا قبلنا، وإذا رفضوا وغزونا وغنمنا حينئذ ينبغي قبل قسمة الغنائم أن نعطي للذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فإذا لم نغزو ولم نغنم فعلى إمام المسلمين أن يدفع أجور أو مهور أولئك الأزواج الذين ذهبت أزواجهم. فإن إمام المسلمين عاجز جماعة المسلمين يجمعون المال ويدفعون مهور من فقدوا نساءهم. ولنستمع إلى النداء مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن ولكن لا بد من الامتحان. فالله ما ينزل آية في أنهن مؤمنات، وكان الأمر إلينا بالامتحان. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، كما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع أم كلثوم لأخويها من مكة. وعلل تعالى لعدم الإرجاع إذ قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هي حلال للكافر ولا الكافر حلال للمؤمنة، لأنه مشرك وهي موحدة. وقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، أعطوا لأولئك الكفار ما أنفقوا على أزواجهم اللائي أسلمنا وهاجرنا، وهذا هو العدل وهذا هو الحق. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي لا حرج لا إثم علينا أن نتزوج هذه المهاجرة إذا نحن أعطيناها مهرها مهر مثيلاتها بعدل وإنصاف. لا نقول هذه مهاجرة نتزوجها بدون مهر، لا بد وأن تمهر المهر الذي يساوي مثلها، إذ هذا قوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي تتزوجوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وقوله: ولا تمسكوا بعصام الكوافر، ولا تمسكوا بعصام الكوافر إذا كفرت المرأة وبقيت في دار الكفر وزوجها أسلم وهاجر، هل تبقى العصمة موجودة؟ الجواب: لا، الإسلام حلها كعقدة. ولا تمسكوا بعصام الكوافر، كافرة استمرت على الكفر في بريطانيا وزوجها أسلم وجاء المدينة، هل يبقى الزواج بينهما؟ إن حل بمجرد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إليه، لكن إذا انتهت العدة وأسلمت تعود إليه بنكاح جديد. ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. اطلبوا أنتم مهور أزواجكم من الكفار، وهم أيضا يطلبون مهور أزواجهم منا إذا أسلم أزواجهن وهاجرن إلينا. وهنا تتجلى عدالة الله عز وجل بين عباده. فكونه كافرا لا يحرم مالا دفعه. إذن ثم قال تعالى والله عليم حكيم، سلموا لقضائه، سلموا لحكمه، لأنه حكم عليم وحكيم يضع كل شيء في موضعه. إذن ثم قال تعالى والله عليم حكيم، سلموا لقضائه، سلموا لحكمه، لأنه حكم عليم وحكيم يضع كل شيء في موضعه. فلهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يسلم لحكم الله، لأنه حكم غير جائر، لأنه حكم غير حائف، لأن الحاكم عليم بأسرار الكون وخلقه وظاهر البواطن، وحكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه. فلهذا إذا صدر حكم عليك بكتاب الله أو سنة الرسول افرح ولينشرح صدرك ولتطمئن نفسك، لأن حكم عادل مبني على علم الله وحكمته. فلو كان الله غير عليم أو غير حكيم، نعم يرتاب الناس ويضطربون، هذا الحكم فيه جور أو غير ملائم. ما دام الله عليما حكيما يجب أن تنشرح صدور المؤمنين إذا حكم الله عليهم بحكم. وفي سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعيد هذه الآية، اسمع: فلا وربك يا رسولنا لا، ماذا؟ لا يؤمنون ولا يصبحون المؤمنين بحق حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ولا ضيق ولا تململ ويسلمون تسليما. فلهذا إذا رفعت القضية إلى المحكمة الشرعية وحكم القاضي بقول الله كذا أو قول الرسول، يجب عليك أن ينشرح صدرك وتطيب نفسك وترضى بحكم الله لا بحكم القاضي، القاضي نفذ فقط. لما تنشرح صدورنا وتطيب نفوسنا؟ لأن الحاكم القاضي عليم حكيم، لا تخف أن هناك جهلا سبب حكما غير ملائم أو موافق، أو أن هناك عدم بصيرة أو عدم وعي أو كذا، فيقع في نفسك ما يقع ما دام الحاكم هو الله والله عليم حكيم، فانتصر بحكم الله. ومن أراد أن يختبر إيمانه فليتفضل، يرفع قضية إلى المحكمة، فإذا صدر الحكم بقال الله قال رسوله، انظر هل ينشرح صدرك أو تنقبض وتشتم القاضي وتسب كما يفعل الجهال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي يا رسولنا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا أي ضيقا مما حكمت به ويسلموا تسليما، لا نزاع ولا نقد ولا طعن. هذا النداء وآخره وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بقيت زوجة فلان وزوجة فلان وزوجة فلان في بلاد الكفر فعاقبتم فغنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. القدر الذي أنفقوا على زوجاتهم قبل فرارهن وهروبهن إلى ديار الكفر كافرات أعطوهم مثل ما أنفقوا. وإن عاقبتم وغنمتم قبل قسمة الغنيمة أعطوا مهور هؤلاء المؤمنين التي أنفقوا على أزواجهم الكافرات. فإن لم يكن غزو ولا غنيمة ماذا نصنع؟ إمام المسلمين يدفع هذا. بيت المال ما فيها جماعة المسلمين يجمعون المال ويعطون للمؤمنين مهورهم حيث ذهب أزواجهم عنهم. هذه تعاليم من هذه؟ هذه تعاليم الله عز وجل. لو أن المسلمين عرفوا هذا ودرسوا وفهموا من علمهم. وأخيرا هذا النداء الأخير وهو 81 من هذه الصورة صورة الممتحنة. هذا النداء مضمونه صحواه ما يدعو إليه هو حرمة موالاة اليهود. والآية هي 13 من هذه الصورة. هذا النداء في حرمة موالاة اليهود بصورة خاصة. إذ كان الأول في حرمة موالاة الكافرين المشركين. وهنا في حرمة موالاة أهل الكتاب من يهود ونصارى. وإليكم هذا النداء في آية واحدة. فهيا نتغنى به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هل الكافر يرجو أن يخرج ميته من القبر ويعود؟ ماذا تقولون؟ هل الكافر إذا دفن أباه أو أخاه أو امرأته يرجو أن يعود إليه ويخرج من القبر؟ يأس وإلا لا كامل. فاليهود يأسوا من دخول الجنة يأس الكافر من عودة أخيه من القبر. واتصلوا بهم وتكلموا معهم. لا اليهود عرفوا أنهم حاربوا الله ورسوله وأولياءه وقتلوا أنبياءه وقتلوا رسله وفعلوا فأيسوا من أن يدخلوا الجنة على علم. وعندنا علم بأن الله غضب عليهم. أما نقرأ في كل ركعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم هنا؟ والله لا اليهود. والله إنهم اليهود. لما غضب الله عليهم؟ لأنهم عاكسوا يحب فيكرهون يكره فيحبون. يحب المؤمنين والمؤمنات وهم يكرهون. يكره تعالى الظلم والاعتداء والغش والخديعة والربا وهم يحبون ذلك ويدعون إليه وينشرونه إلى الآن. فمن عاكس الله يوما بعد يوم يغضب، فإذا غضب عليه لعنه وأيأسه من رحمته. وفي سورة المائدة لتجدن يا رسولنا أو أيها السامع لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا إخبار من؟ إخبار خالق الخلائق وغارز الغرائز وطابع الطبائع الذي يعلم الظواهر والبواطن، أصدر حكمه بأنك يا عبد الله لو طلبت في الناس من هو أشد عداوة للمؤمنين لوجدتهم اليهود والمشركين والله العظيم. ومن شك كفر. كيف تشك في إخبار العليم الحكيم خالق الطباع والنفوس؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالنصارى أقرب الناس للدخول في الإسلام لولا صنفان من الناس: رؤساء الكنائس الذين يعيشون متمتعين متعظمين من طريق إضلالهم لإخوانهم، والملوك النصارى أيام كانت لهم ملوك، كان ملوك النصارى متعاونين مع رجال الكنيسة، والشعوب الصليبية أو النصرانية خاضعة خانعة، فحرموهم من دخول رحمة الله ومن دخول الإسلام لا لشيء إلا للمصالح المادية. الملوك يحافظون على ملكهم، ورجال الكنيسة يحافظون على مناصبهم ومراتبهم، وهم مبجلون معظمون تقبل الأرض تحت أقدامهم، فإذا قالوا الإسلام زال ذلك كله عليهم، فرضوا بجهنم ولا يرضون بأن يتركوا أممهم تدخل في رحمة الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إلى الآن النصارى الذين ما هم أهل كنيسة ولا حكم أقرب الناس إلى الدخول في الإسلام، لو وجدوا من يدعوهم ويبين لهم وأمة تحميهم والله لا دخلوا في دين الله أفواجا. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ما معنى لا تتولوا؟ هاتوا يا من درستم البارحة وقبل البارحة، لا تتولوهم بحبهم ونصرتهم، ابغضوهم واخذلوهم. لم أعداؤكم؟ تحب عدوك يضحك عليك يسخر منك، هو يكرهك ويبغضك ويريد أن يمتص دامك وأنت تحبه، والله لا يسخر منك، لما يشاهد حبك يضحك في قلبه يقول هذا بهيمة. لا تتولوا أي بالحب والنصر قوما غضب الله عليهم. نحن لا نتولى أبا ولا أما، والله لو أن أبي أم يهودية أو نصرانية أو كافر ما جاز لي أن أحبه أبدا، بل يجب أن نبغضه. كيف نحب من يبغضه الله؟ نحب من يكره أولياء الله؟ كيف يجوز؟ أين العقل إذن؟ قد يئسوا من الآخرة. قلت لكم أولا قتلوا الأنبياء وإلا لا؟ ما قتلوا زكريا وولده يحيى؟ ما تآمر على قتل نبينا مرتين؟ حكم من قتل تآمر عليه هنا في المدينة وأرادوا أن يطلقوا عليه صخرة من عالي. تعرفون قضية بني النضير وإلا لا؟ على كيلو أو 2 كيلو من المسجد النبوي شرق قبيلة تسمى قبيلة بني النضير من أشراف اليهود. فالاتفاقية المبرمة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي إذا تحمل الرسول ديات أن يساهموا فيها ويدفعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا إذا تحملوا الرسول يدفع معه. فحصلت حادثة قتل فيها 2 من المسلمين خطأ، فطالب ألوهم بالدية فالرسول تحملها. إذن فذهب إليهم ليطلب هذا الحق، قالوا اجلس وفرحوا باللسان وفرشوا له الفراش. قالوا انتظر يا أبا القاسم. وعندهم مطحنة كما تعلم مطاحن قديمة، راح والطحن مطحنة، والطحان في المغاربة من هو؟ الديوت. لما الطحان ديوت؟ لأن امرأته غلبته فتتركه يطحن بالبيت ويتجول في الشارع، طحان وإلا لا؟ أما في بلاد الشرق الطحان ما فيه شيء، فلان اسمه الطحان. أما في المغرب لا تقول يا طحان قتلك لأنك قلت يا ديوت. فهمتم هذه؟ إياك أن تقول لمغرب يا طحان يذبحك. إذن فطلعوا بالمطحنة إلى السطح وعادوا أن يلقوها على رأسه. قالوا فرصة الآن ذهبية، ننتهي من هذا الإشكال نهائيا. ولكن أوحى الله إليه على الفور بالله تلكي أن قم. فقام وارتبعه أصحابه وعادوا إلى المدينة وعظب النظير أصابع الندم عرضوا. ونزل قول الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. نعم، لأول الحشر ما إن حشر الرسول جيشه وطوقهم حتى انهزموا وسلموا واعترفوا وخرجوا من ديارهم يحملون حتى الأخشاب والأبواب، لأن الرسول آذن لهم أن يخرجوا. فالتحقوا بالشام وبخيبر. والشاهد عندنا هؤلاء أرادوا قتل النبي ولا لا؟ ومؤامرة أخرى في خيبر أطعموه السم ومات صلى الله عليه وسلم بعد كذا سنة 3 وهو يجد آلام ذلك السم في نفسه. يعتبرون قتلوه ولا لا؟ قاتلوه. أما العلماء لا تسأل، بل الأنبياء دون الرسل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون 70 نبيا في يوم واحد وأسواقهم عامرة والبيع والشراء كما هو. إذن غضب الله عليهم لما؟ لجرائمهم. اسودت نفوسهم، خبضت أرواحهم، لعنهم الله وغضب عليهم. فكيف يجوز توليهم بالمحبة والمودة والتعاون؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. بالمناسبة قلت لكم النصارى إلى الآن أغلب من دخل في الإسلام النصارى، لا اليهود، مجموعة اليهود يعدون على الأصابع والنصارى بالملايين. لما؟ لأن النصراني يؤمن بدار السلام، يؤمن بالنار، بعالم السعادة والشقاء، يؤمن بالوحي الإلهي برسول الله، فإذا بين له الطريق سلكه، لا يبالي بأمه ولا بأبيه. ولكن رؤساء الكنيسة والملوك متعاونون من عهد كبير وقديم. لماذا هذا التعاون؟ حفاظا على الدنيا فقط، وإن خسروا الآخرة غير مهم. من أسقط ملوك النصارى وقضى على أكثرهم؟ اليهود. لماذا؟ لأن اليهودي أمام المسيحي كالشيطان. مضت فترة طويلة، قرون، ما يستطيع المسيحي الحق أن يفتح عينيه في يهودي، يبخل بأن يفتح عليه، يعني لأنه ينظر إليه وأنه قاتل إلهه. عرفتم هذه؟ ما أوقات نبيه أوقات الشيخ قاتل إلهه، كيف يحبه؟ كيف ينظر إليه؟ إذن ففعل اليهود فعلتهم وبغضوا إلى الناس ملوكهم، حتى العرب المسلمين مشوا في هذا الطريق وأصبحوا يبغضون كلمة ملك وملوك، لأن السحر واحد واليد العاملة هي يد اليهود. وقلدنا الأوروبيين، مع أن هناك فرقا كما بين السماء والأرض. اليهود بغضوا النصارى في ملوكهم وكنائسهم، بل كما علمتم المذهب الشيوعي الإلحادي أليس قائم على لا إله والحياة مادة؟ هذا المذهب الذي جعل الأوروبيين في الشرق والغرب يقتلون الملوك ويبعدونهم ويهجرون الكنائس ويطردونها، هذا المذهب في صالح اليهود هم الذين وضعوه. فاستطاعوا بذلك أن يحبهم النصارى، إن لم يحبوهم قلوبهم يحترمونهم ويبجلونهم ويعظمونهم. فعلوا هذا لأنهم يأملون في إقامة مملكة بني إسرائيل، فبدوا بأكبر عدو ألا وهو الصليبية، أكبر عدو لهم اللسان. فاستطاعوا أن يمسخوا أوروبا مسخا، الكنائس الآن ينعق فيها البوم والحمام من يدخلها. ثلاثة أرباع أوروبا الشرق والغرب لا يؤمنون بالله، وبذلك تمكن اليهود أن يعيشوا حاكمين وسادة في أوروبا بأيديهم مقاليد الجهاد كلها. فهل يليق هذا بالمسلمين؟ إذن عرفنا عوامل غضب الله عليهم. الآية تقول لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ما سبب هذا الغضب؟ أولا استباحوا الربا وهم الذين ينشرونه ويدعمونه في كل بلد في العالم، مع أنها جريمة من أعظم الجرائم. والغافلون والمستغربون والجهال من المسلمين والله ما يتذوقون معنى هذا الكلام، والله لجريمة الربا من أقبح الجرائم وأفضعها. كيف هذا؟ تريدون أن تعلموا وإلا لا حاجة لكم؟ أولا الذي حرم الربا عليم حكيم وإلا جاهل أحمق؟ أليس الله العليم الحكيم؟ فلما حرم الربا الحرام لأنه ضار بأوليائه وإلا لا، أو يحرم ما ليس فيه ضرر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حرامه لأنه ضار بأوليائه المؤمنين. انظر الربا نتائجه أنه منع وعطل شيء اسمه قرضا لله أو سلفة لوجه الله. تذهب إلى عمك، إلى خالك، إلى جارك، إلى صديقك من فضلك أعطني 100,000 أو مليون لمدة كذا، ما يستطيع. اذهب إلى البنك، البنك يعطي. فمن هنا في هذه بالذات منعوا وقطعوا الصيلة التي توثق مودة المؤمنين فيما بينهم أبدا. الآن ابحث عن من يسلبك ما تجد، من يقرضك ما تجد، البنوك موجودة يرحبون بك من عند الباب، يعطونك الألف بألف ومئة، وإن تمرت عليهم عرفوا كيف يلون رأسك بالسجن وإلى بالتغريم. فقطعوا صلة الرحمة بين البشر. ثانيا جهلونا وفسقونا وخرجوا بنا عن تعاليمنا، فما أصبح مؤمن يأتي بوعده إلا واحد في المليون. فلو أنك تقرض أخاك ما في جيبك أو صندوقك، سوف لا يدفع لك ذلك ولا يرد إلا مع العناء والمشقة وطول الزمان، ولا يكمله أيضا. إذن فتمزقت الأخوة وانقطعت حبالها بين الناسين. هذه وحدها كافية في تحريم الربا، بدل أن يتعاون أهل القرية أو أهل الحي ويجمعون نقودهم في صندوق واحد في المسجد ويتراحمون به ويتعاونون. هذا الباب أغلقوه، حولوه إلى البنك اليهودي حيث لا أخوة ولا مودة ولا لقاء أبدا. وحسبنا في بغض الله تعالى أن قتلوا الأنبياء والعلماء، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. والآية تحذرنا من أسباب غضب الله عليهم، إنها الفسق وأكل الربا وقتل العلماء وقتل الأنبياء. ليست الآية مجرد إعلام فقط، وإنما إعلام لنا أن لا نسلك مسالكهم وأن لا نتعرض لغضب الله كما غضب عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، أي من دخول الجنة. تبجحوا مرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فرد الله عليهم وأبطل ذلك. هي حيلة فقط يدجلون بها على إخوانهم، قالوا لن تمسنا النار ولن نحرق بها إلا 40 يوما. تلك 40 يوم التي عبدنا فيها العجل لما راح موسى إلى المناجات، ذي أيضا حيلة يهودية قالها علماؤهم لعوامهم، يعني ما نحترق إلا 40 يوم فقط، هذا الذي تمسنا به النار. فأبطل الله ذلك بطلانا كاملا، لأن النار ما هي تصفي النار اليوم، من احترق ظلما وعدوانا تطهره، لكن النار يوم القيامة ليس للتصفية، لأن من دخلها دخل ليخلد فيها من أهل الكفر. قد يئسوا من الآخرة الآن، لو تتصل بعلمائهم ويصدقون لأعلموا كأنهم آيسون من دخول الجنة، وذلك لعظام ذنوبهم وقوة كفرهم وجرائمهم. وقولوا كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي يأس اليهود من دخول الجنة يوم القيامة وبعد الموت، كيأس الكافر من عودة أخيه من القبر سواء بسواء، يأس كامل كما يأس الكفار من أصحاب القبور أن يعودوا إليهم. هذا، ونستمع الآن إلى شرح هذا النداء الكريم وقد فهمناه في الجملة. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الذي ختمت به سورة الممتحنة هو كالنداء الذي افتتحت به إذ الأول في حرمة موالاة الكفار والمشركين. لما؟ لأنهم أعداء الله ورسوله والمؤمنين، وفي حرمة وحرم في هذا موالاة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لما؟ لأنهم أيضا أعداء الله ورسوله والمؤمنين، والموالاة المحرمة هي النصر والمودة أي الحب. أما أن تتعامل معه ببيع وشراء وتجارة هذا شيء ثاني. المحرم هو حبهم ونصرتهم. قال: إذ ليس من المعقول ولا المقبول أن شخصا يعادي ربه الذي خلقه ورزقه وحفظه طوال حياته، يعاديه فلا يذكر ولا يشكره ولا يطيعه في أمر ولا نهي، بل يعاكس شر معاكسة، إذ هو يحب كل ما يكره الله تعالى ويكره كل ما يحب الله تعالى، والعياذ بالله من هذا المخلوق الذي عادى خالقه وتحداه وحارب رسوله وأولياه. من هنا كانت موالاة الكفار من الذنب العظيم، ولا توجد في قلب مؤمن صادق الإيمان محبة عبد يحب الله تعالى ورسوله والمؤمنين. واسمع قوله تعالى في هذا الشان من سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد يا رسولنا أيها السامع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أما خرج أبو بكر ليقاتل ولده في بدر؟ إذن هذه حقيقة أهل الإيمان الصادق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون من حاد الله ورسوله، أي وقف في حد والله ورسوله في حد، فلا إيمان ولا طاعة ولا مودة ولا لقاء. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، كتبه ليرسخ ويثبت، ما يتزعزع ولا يتبدل ولا يتحول. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، رحمة إلهية ونور إلهي. فلهذا يرى ابنه أو أباه الكافر من أعدائه، فلا عاطفة أبدا تميل إلى هذا الكافر لأنه عاد الله وحاربه. وقوله تعالى: ولو كان أقرب كذا، نعم، أي الذين نفى تعالى وجود مودة لكافر في قلوبهم، ولو كان الكافر أقرب قريب، قال: لأنه كتب في قلوبهم الإيمان كتاب راسخ ثابت لا تحول ولا تزول، وأيدهم بروح منه أي ببرهان وهدى ونور، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. وزيادة في الإنعام عليهم أنه رضي عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله لا حزب الشيطان، إذ طاعتهم للرحمن وليست للشيطان، وليس للشيطان فيها نصيب. ثم ختم تعالى على البيان بهذا الإعلام فقال: نعم. ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال فكر وهم الكفار المشركين والفسق والمجرمون هم الخاسرون حيث يخسرون أنفسهم عليهم يوم القيامة. إذ قال تعالى إن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم عليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والآن مع النداء الإلهي الذي درسناه إذ قال تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أي لا تتولهم بالنصرة والمودة والحب. نهاهم الرب تبارك وتعالى عن موالاة اليهود بصورة خاصة إذ هم الذين غضب الله عليهم. وعلة غضب الله تعالى عليهم هي أنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه وعرفوا ما حرم الله وفعلوه وعرفوا الهدى وتركوه واتبعوا الضلال والتزموه. فهذه بعض موجبات غضب الله تعالى عليهم. وقوله تعالى قد يئسوا من الآخرة أي من السعادة فيها بدخول الجنة بعد النجاة من النار. ويأسهم سببه ما عرفوه من التوراة والإنجيل من قضاء الله وحكمه فيهم وفي أمثالهم ممن عرفوا الحق وأعرضوا عنه وعرفوا محاب الله وكرهوها وعرفوا مساخط الله تعالى وأحبوها وأتوها وفعلوها. فلما غرقوا في خضم الجرائم والموبقات من الشرك والكفر واستباحة محارم الله محارم الله يومها أيسوا من النجاة من النار ودخول الجنة. وشبه تعالى يأسهم بيأس الكفار من أصحاب القبور وهم الذين كفروا يعني وماتوا على ذلك. فإنهم يأسوا من دخول الجنة لأنهم ماتوا على الكفر. وكما يأس أصحاب القبور من العودة إلى الدنيا بعد موتهم وكما يئس أقرباؤهم من عودتهم إلى الحياة الدنيا بعد موتهم إذ الكل يأس وقنوط. وهؤلاء اليهود المغضوب عليهم قد يئسوا من سعادة الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما بيناه آنفا. فلنذكره ولنستعذ بالله تعالى من غضبه وعقابه فلنتعوذ بالله من غضبه وعقابه ونتجنب موجبات ذلك ونسلك سبل الرضا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مع اجتناب المحرمات والمنهيات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.